رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العبر من سيرته وأيامه وحياته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بنى مسجدا وجمع فيه الناس، وشرع الأذان وهو الإعلام لدخول وقت الصلاة، فكان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن للناس. ومن الأفعال كذلك أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، وذكرت لنا كتب السيرة عن نوادر في تعامل المهاجرين مع الأنصار وتعامل الأنصار مع المهاجرين، وكيف أنهم كانوا يحبون من هاجر إليهم كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. وذكرنا كذلك أنه كتب وثيقة وميثاقا وعهدا لسكان المدينة ومنهم اليهود، وكما ذكرنا أن اليهود كانوا أهل حرف وكسب وتجارة، وكانوا يعملون في سوق المدينة، وكانوا هم ثلاث قبائل مشهورة معروفة: بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. ثم أنزل الله تعالى الشرائع وهذه الحدود، فأخذت هذه الشرائع تتنزل والآيات تتلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، حتى أذن الله تعالى بقتال من ظلم لقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية ويبعث السرايا. وذكرنا أن أول سرية أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بسرية سيف البحر، عقد لواءها وأمر عليها حمزة بن عبد المطلب في 30 رجلا من المهاجرين. وكذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في بعض السرايا، وآخر هذه السرايا كانت سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي سار يومين ثم فتح رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن يعترض عيرا لقريش، فنزل واعترضها، وكان ذلك في شهر رجب من العام الأول من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ضجت قريش وأخذت تبث الإشاعات وتبث خبر انتهاك النبي صلى الله عليه وسلم للأشهر الحرم، وهذا عادة كل كافر ومشرك يتعلق بكل أمر ليجعل له من ذلك ذريعة ليطعن بالإسلام والمسلمين، وهذا حالهم في هذا الزمان. وتولى كبر هذا الأمر مشايخ وعلماء للسلاطين، نعم تولوا كبر هذا الطعن وهذا التشويه وهذا الكلام الذي يتكلمونه على هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين مع ما أخذ منهم، وكذلك تكلموا على دية المقتول الذي قتل في هذه القافلة. بعدها مر أبو سفيان قد قفل من الشام متجها إلى مكة في قافلة كبيرة معبأة بتجارة لقريش، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ليعترضوها. ذكرنا أن أبا سفيان علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض هذه القافلة، فأفلت أبو سفيان وسلك طريقا آخر. كان أبو سفيان قد أرسل رسالة إلى قريش أن محمدا وأصحابه يريدون أن يأخذوا هذه القافلة وأن يستولوا عليها وأنهم يعترضون طريقها، فجهز أبو جهل جيشا لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاعتراض، وليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفوا فيما يزعمون شر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القوافل التي أصبحت في خطر، كلما مرت قافلة اعترضها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء أرسل أبو سفيان رسالة وذكر فيها أن النبي يريد أن يعترض طريقه، ثم بعد ذلك بعدما أفلت أرسل رسالة أخرى أنه قد نجا وأن القافلة قد نجت وقد سلكنا طريقا آخر لا يدركون فيه. في هذه الأثناء كان أبو جهل قد عد العدة وجهز جيشا كبيرا قوامه 1000 رجل، وقيل 1300 من الرجال، وعليهم فوارس ومحملين كذلك بالعتاد والأسلحة، وجاءوا بخيلائهم وبكبرائهم، وكان قد خرج في هذا الجيش زعماء قريش كعتبة وربيعة وشيبة وابن أبي معيط وعمارة بن الوليد وأبو جهل على رأسهم وهو قائد الجيش آنذاك. خرجوا يحادون الله ورسوله، خرجوا ليصدوا عن سبيل الله، خرجوا لمحاربة أهل الإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن أبا سفيان سلك طريقا آخر أفلت من قبضته. في هذه الأثناء علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد خرجت بجندها وبحديدها وبعتادها، خرجت تحاد الله ورسوله. عند ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه. الموقف صعب، قريش خرجت بجيشها والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لغير الحرب، خرج ليعترض عيرا لقريش، وغاية ما في الأمر أن في القافلة 40 رجلا ومعه 300 وبعض الرجال، قيل 13 وقيل 14، ولم يعد العدة لقتال جيش قوامه 1000 رجل، ولكن الجيش قد خرج وقصد المدينة، فما هو الموقف وماذا نتصرف؟ ففي هذه الأثناء طلب النبي صلى الله عليه وسلم مشاورة أصحابه، فطلب منهم الرأي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم على أمر كهذا الأمر إلا أن يستشير أصحابه، فهو الصادق المصدوق، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي أيده ربنا سبحانه وتعالى بأنه يوحى إليه وأنه مسدد وأنه معصوم عن الخطأ، ولكن هذا الأمر ليعلم أمته من بعده أن المشاورة وأن مجلس المشورة أمر شرعي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وذكره ربنا في القرآن وأمرهم شورى بينهم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وذكر لهم خطورة الموقف، فقام أبو بكر فقال وأحسن الكلام. ومما قاله أبو بكر أنه يؤيد الحرب والمواجهة والقتال. ثم قام عمر فقال وأحسن الكلام وأيد أبا بكر في مقالته. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه لا يتخلف منا أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وأثنى على كلامه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقالة الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم من المهاجرين، أبو بكر من المهاجرين، وعمر بن الخطاب من المهاجرين، والمقداد بن عمرو من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشيروا علي أيها الناس يريد الأنصار، لأن الأنصار قد بايعوا نبينا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر في المدينة رسول الله، ولم يبايعوه على القتال خارج المدينة، بل أنهم ذكروا في بنود البيعة أننا نحارب دونك ونمنعك ونحميك مما نمنع به ونحمي أطفالنا وأموالنا ونساءنا، كل ذلك داخل المدينة، ولم يشترط عليهم الحرب خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد وكان سعدا يحمل اللواء، فقال وكأنك تريدنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل أريدكم يا معشر الأنصار. وجاء في الرواية أن الأنصار قد بلغوا 100 رجل، 200 من المهاجرين و100 من الأنصار. فقال سعد كأنك تريدنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من الأنصار ومن سيد الأنصار ومن حامل لواء الأنصار، سر النبي صلى الله عليه وسلم سر وانفرجت أساريره صلى الله عليه وسلم، وقال سيروا وأبشروا سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى مصارع القوم. فقال الراوي فكل إشارة من يد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت على مكان وقع فيها صريع من المشركين صلى الله عليه وسلم. وفي مساء ذلك اليوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم 3 من قادة المهاجرين، أرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه ليذهبوا إلى ماء بدر، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهم منهم ويأخذ خبر قريش من هذين الغلامين، فأبوا أن يتكلموا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهما ضربا غير موجع ليخبراه عن قريش، فنطق وقال: نحن غلامين لقريش، وقد جاءوا وهم الآن وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم يبلغ عدد القوم؟ فقالوا: لا نعرف، هم كثير. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الفطن الذكي: كم ينحرون في كل يوم؟ فقال له: إنهم ينحرون في كل يوم 9 من الإبل ومرة 10. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يزيدون عن 1000 رجل. في هذه الأثناء تقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو ماء بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عسكر وحط ركابه هو وأصحابه نحو من بدر، ولم يصلوا بعد إلى ماء بدر ليسبق المشركين إلى هذا الموقع. وفي هذه الأثناء قام الحباب بن المنذر فقال له: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء القوم فننزل هناك ونخرب الآبار، ثم نعسكر على بئر واحد يكون باتجاهنا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم ما أشرت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر بدر. منطقة بدر أطلق عليها اسم بدر عين هناك وبئر ماء تسمى بدر، وهي تبعد عن المدينة نحو من 120 كيلومتر. نعم، وهذه المنطقة هي مشتهرة بالآبار، بآبار الماء، وكان هناك بئر كبير فيها يطلق عليه اسم بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليعترض عير قريش التي كان عليها أبو سفيان مر وكان قريبا من بدر، فلما سمع بمخرج قريش اقترب من هذه الآبار وعسكر هناك ووضع رحله هو وأصحابه استعدادا لملاقاة جيش الكفار الذي يتزعمه أبو جهل وكبراء قريش. نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر وخربوا بقية الآبار التي هي من جهة العدو، فإذا ما جاءوا وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض، جاءوا يريدون ليستسقوا وليشربوا لا يجدون ماء، وهذه من مكيدة الحرب، فإن الحرب خدعة أو الحرب خدعة كما في رواية أخرى. في هذه الأثناء أنزل الله تعالى المطر: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا المطر أنزله الله تعالى يذكر سبحانه وتعالى ذكر المطر وأنه أنزله بسبب تطهير القلوب، فقال سبحانه وتعالى كما في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فإن الله سبحانه وتعالى له جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنزل الله تعالى سنة من النوم على الجيش، لماذا؟ قال بعض أهل السير أن القوم قد علموا بعدد جيش الكفار، فنظروا إلى أعدادهم وإلى أحوالهم، ضعفاء مستضعفون. ذكرهم الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا الأمر قد يولد عند المؤمن قلق. المؤمن متيقن بالله، المؤمن متوكل على الله، ولكن قد يعتري المؤمن شيئا يحزن قلبه ويضعف همته ويقلقل إرادته ويزعزع قلبه. عند ذلك لا بد له من دفعة إيمانية، من يقين بالله وتوكل على الله، المتمثل ذلك بإنزال السكينة من الله على عباده المؤمنين، وجندا يؤيدون أولياء الله ويقاتلون مع المجاهدين. فأنزل الله تعالى سنة من النوم ليربط على قلوب المؤمنين، وأنزل الله تعالى المطر. هذا المطر أنزله الله تعالى كما وصفه ليطهر القلوب ويطهركم به ويذهب به رجز الشيطان، وكذلك سببا لأن يربط الله على قلوب المؤمنين، وكذلك يثبت به الأقدام. فإن الأرض أرض صحراء رمال، فلما نزل المطر وجف وأصابته أشعة الشمس فإن الأرض قد ثبتت، وأن الغبار قد زال، إذ أنه أصبح جامدا يابسا تطأه الأقدام من غير أن تنزل في الوحل ولا في الرمال، حتى يثبت الله تعالى القلوب ويثبت به الأقدام. في المقابل فإن هذا المطر كان سببا في زعزعة الكفار وفي قلقلة قلوبهم وفي زعزعة إرادتهم، ولذلك أشار بعض الناس بالرجوع، أشار بعض الناس على أبي جهل اللعين بالرجوع وبالعودة عندما علموا أن هذه آية من الله سبحانه وتعالى. وأما بالأرض فإن الأرض أصبحت وحلا، فأقدام الكفار لا تثبت وأقدام الخيول لا تثبت، فكانت هذه تأييدات من الله سبحانه وتعالى وجنودا أنزلها، وغير ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى أنه قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. التقى الجيشان ونادى كل واحد بالمبارزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قام مقاما طويلا يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ويطلب منه النصر، وكان فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه طلب من ربه النصر فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. وكذلك مما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، حتى سقطت البردة عن كتفه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إن الله تعالى منجز وعدك يا رسول الله. التقى الجيشان ونادى كل واحد بالمبارزة، خرج ثلاثة من الأنصار وخرج ثلاثة من الكفار، ثم بعد ذلك خرج من المهاجرين ثلاث ليردوا إخوانهم من الأنصار من هم الذين خرجوا وما هي البداية التي ابتدأت بها هذه المعركة؟ من الذي غلب وكيف قتل أبو جهل؟ وما الذي حدث مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.